الحمد لله، أبدأ بالتفسير سورة الرحمن، وهي سورة مدنية، آياتها 78، نزلت بعد سورة الرعد، عالجت أصول العقيدة، وهي كالعروس بين السور الكريمة. وهذا وإن كان هذا الحديث ضعيف جدا، وإنها سورة لكل شيء عروس، وعروس القرآني سورة الرحمن، هذا حديث ضعيف جدا. ابتدأت السورة الكريمة بتعديد آلاء الله الباهرة ونعمها الكثيرة الظاهرة على العباد. وأول هذه النعم نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان. ثم بيان نعم الله الجليلة وآثاره العظيمة التي لا تحصى، كالشمس والقمر والنجوم والشجر والسماء وما فيها من عجائب القدر. وتحدث السورة عن تيسير الأفلاك وتسخير السفن وكأنها الجبال الشاهقة. ثم استعرض السورة بصفحة الكون المنظور و تلاشي هذه الخلائق فيطويها الفناء ولا يبقى إلا الحي القيوم. ثم تناولت السورة أهوال يوم القيامة، فتحدثت عن حال الأشقياء وما يناقونه من الفزع. ثم تحدثت السورة عن نعيم المقيم في جنات النعيم. وختمت السورة بتمجيد الله والثناء عليه. وسميت السورة الكريمة بسورة الرحمن لذكر هذا الاسم الجليل من أسماء الله الحسنى. روى الترمذي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، خرج رسول الله على اصحابه فقرأ عليهم الرحمن من اولها الى اخرها، فسكتوا فقال: لقد قرأتوا على الجن ليله الجن، فكانوا احسن مردودا منكم. كنت كلما اتيت على قوله: فباي الاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا شيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، عدد الله عز وجل آلاءه فقدم ما هو سبق قدما من ضروب آلائه وأصناف نعمائه، وهي نعمة الدين. وقدم من نعمة الدين ما هو أعلى في مراتبها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، لأنه أعظم وحي الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه في أبواب الدين أثرا، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليها. وآخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه إياه ليعلم أنه إنما خلقه للدين، وأن يحيط علما بوحيه وكتبه وما خلق الإنسان وما خلق الإنسان من أجله. ثم ذكر ما تميز به الإنسان عن سائر الحيوان من البيان، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، ولفظ الرحمن مبتدأ، وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة، وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديل، كما تقول زيد: أغناك بعد فقر، وأعزك بعد ذل، وكثرك بعد قلة، فما تنكر. السر في التكرار: فبأي آلاء ربكما تكذبان في السورة، للتأكيد والمبالغة في التقرير واتخاذ الحجة على الثقلين. قال الحسين بن الفضيل: التكرار طرد للغفلة وتأكيد للحجة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان أي بحساب متعاقبان متقن، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الأرض وضعها للأنام والنخل ذات الأكمام أي أوعية الطلع، والحب ذو العصف والريحان، ذو العصف أي التين، والريحان هو ريحانكم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه الآيات تحدثنا عن معجزة البرزخ بين البحار المالحة بعضها ببعض، وليس بين العذبة والمالحة، لأن المرجان لا يخرج إلا من البحار المالحة، وهذه البراسخ بين البحار المالحة لا ترى بالعين المجردة، وإنما التقطتها الأقمار الصناعية بخاصية الاستشعار الحراري، وهذه البراسخ تذهب وتجيء وتضطرب مع حركة المياه. ولا تنصح لمياه أحد البحرين أن تنتقل من بحر لآخر حتى تكتسب خواصه، فتنعم كل أنواع الكائنات البحرية ببيئاتها التي تناسبها. وعندما تعرف البروفيسور هابل على هذه الآيات قال: إنني لأجد من المثير جدا أن أجد مثل هذا النوع من المعلومات موجودا في آيات القرآن الكريم، ولابد أن يكون القرآن الكريم من الله، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. قرأ حمزة وشعبة: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي وله الجوار، أي السفن التي تجري في البحر كالأعلام أي كالجبال، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. نعم، يجيب داعيا ويعطي سائلا، ويفك عانيا أي أسيرا، ويشفي سقيما، ويحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا. فهو كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. سمي ثقلان لثقلهما على الأرض، أو لأثقالهما بالتكاليف الشرعية، من باب تسمية الشيء بعمله، كتسمية العصفور طائر لأنه يطير. وهذا فيه تهديد وعيد للبشر، أي سنحاسبكم، سنحاسبكم، لا يشغلنا شيء عن شيء. وهذا مثل كلام العرب: لا أفرغن لك، يعني سأتفرغ لك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. الأمر هنا للتعجيز. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أما رحلات الفضاء التي قال عنها العلماء: هذه كلها في السماء الدنيا، أما السماوات فلا أبواب، والأبواب مغصبة ومغلقة ولا تفتح إلا بأمر الله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، باسوداد الوجوه وزرقة العيون، كما يعرف المؤمنون بالغرة والتعجيل من آثار الوضوء. فيجمعهم الزبانية بالنواصي والأقدام، ويلقونهم في النار. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين جان، وجنى الجنتين دان. نعم، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟